ورجاء، لأنه إن غلب عليه الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، وإن غلب عليه الخوف وقع في القنوط من رحمة الله. وكلاهما من كبائر الذنوب، كلاهما شر. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله: ينبغي أن يكون الإنسان في عبادته لربه بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبه. إن غلب الخوف على الرجاء هلك هذا الإنسان، وإن غلب الرجاء على الخوف هلك هذا الإنسان. لذلك تجد القرآن يأتي بهذا وبهذا، يأتي أحياناً بذكر النار وأحياناً بذكر الجنة، يجمع ما بين الترغيب والترهيب. لماذا؟ لئلا تمل النفوس من ذكر حال واحدة والإسهاب فيها دون ما يقابلها. ولأجل أن يكون الإنسان حين يقرأ القرآن راغباً راهباً، وهذا من بلاغة القرآن، فجعل القرآن مثاني. لماذا؟ لئلا تمل النفوس من ذكر حال واحدة والإسهاب فيها دون ما يقابلها، وأيضاً لأجل أن يكون الإنسان حين يقرأ القرآن راغباً راهباً، مش راغب فقط ولا راهب فقط، بل جمع بين ترغيب وترهيب. قال الله تعالى: إن للمتقين مفازا. من هم المتقون؟ أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. المتقون هم الذين اتقوا عقاب الله، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وأحياناً يأمر الله تعالى بتقواه، وأحياناً يأمر تعالى بتقوى يوم الحساب، وأحياناً يأمر تعالى بتقوى النار، أعاذنا الله وإياكم منها. يعني مثلاً قال الله عز وجل: واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار. يبقى قال لعباده: اجعلوا بينكم وبيني وقاية، واجعلوا بينكم وبين النار وقاية. فجمع هنا بين الأمر بتقوى والأمر بتقوى النار. وقال تعالى أيضا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهو يوم القيامة، يوم الحساب، يوم الحسرة والندامة، نسأل الله السلامة فيه، اللهم آمين. فأمر بتقوى يوم الحساب، وكل هذا يدور على معنى واحد، وهو أن يتقي الإنسان محارم ربه فيقوم بطاعته وينتهي عن معصيته. فالمتقون هم الذين قاموا بأوامر الله واجتنبوا نواهي الله، هؤلاء لهم مفازا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إن للمتقين مفازا، والمفاز هو مكان الفوز وزمان الفوز أيضا، فهم فائزون في أمكنتهم وفائزون في أيامهم. إن للمتقين مفازا. المفاز هو الفوز والظفر، الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. إن للمتقين مفازا. صح عن قتادة رحمه الله تعالى عند الطبري أنه قال: قال الله تعالى: إن للمتقين مفازا. قال: إي والله مفازا من النار إلى الجنة ومن عذاب الله إلى رحمته. هذا كلام قتادة رحمه الله. ومن أهل العلم من قصر تفسير المفاز على الفوز بالمطلوب، وقال إن هذا المفاز هو ما ذكره الله تعالى بعدها: حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. هذا هو ليه؟ المفاز، هذا هو الفوز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين الفائزين في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. حدائق جمع حديقة، وهي البساتين، البساتين من النخيل والأعناب والأشجار المحوط عليها بالحيطان المحدقة بها، تسمى حديقة. كل مكان عليه سور وفيه أشجار يسمى حديقة. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. الكواعب جمع كاعب، والكواعب هن النساء، ولكن ذات صفة معينة، مش أي نساء، وهي كونهن كواعب أي نواهد، أي أن ثديهن لم يتدلى لكونهن أبكارا. وقال بعض المفسرين الكواعب هن العذارى، كواعب أترابا، يعني في إيه؟ في سن واحدة، فلانة تربة فلانة يعني في سنها. قال الله تعالى: حدائق وأعناب وكواعب أترابا. هذا نوع المفاز، حدائق وأعناب يعني بساتين أشجارها عظيمة وكثيرة ومتنوعة الأشجار، وأعناب، الأعناب جمع عنب، وهي من جملة الحدائق، لكنه خصها هنا بالإيه؟ بالذكر. فقال تعالى: حدائق وأعناب، مع إن في الحدائق الإيه؟ العنب، ولكن هذا من باب إيه؟ هذا خاص بعد عام، يعني هنا عطف للخاص على العام لبيان أهمية هذا الخاص. فقال تعالى: وكواعب أترابا. قلنا جمع كاعب، وهي النساء اللاتي ذات صفة معينة. ما هذه الصفة؟ وهي كونهن كواعب، أي أن ثديهن لم يتدلى لكونهن أبكارا. هذا أكمل ما يكون في جمال الصدر، أنه يظهر كالكعب لم يتدلى. فقال الله تعالى: وكواعب أترابا. وقلنا أترابا يعني في سنه واحدة، لأنها لو اختلفت إحداهن عن الأخرى في السن فربما تختل الموازنة بينهما، وربما تكون إحداهما محزونة إذا لم تساوي الأخرى، فيسوي رب العالمين سبحانه وتعالى بينهن في الإيه؟ في السن. الجميع في سن إيه؟ واحدة، حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. دهاقا أي ممتلئة، وقيل صافية، وقيل متتابعة. قلنا قبل ذلك قاعدة: إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فإنها إيه؟ تحمل عليهما جميعا. يعني ما فيش مانع أن نقول كأسا دهاقا صافية متتابعة ممتلئة، كل هذه معاني لا بأس في الجمع بينها، كقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. من هم الشهداء؟ قيل هم الذين قتلوا في سبيل الله، وقيل هم العلماء. لا حرج أن تجمع بين الإيه المعنيين فتقول الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله وهم أيضا العلماء. أما إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين للتضاد بينهما، فحينئذ لا بد من الترجيح، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه ثلاثة قروء. يبقى من العلماء من قال القرء هو الحيض، ومنهم من قال هو الطهر. ينفع نقول الحيض أو الطهر؟ ينفع؟ لا بد من الترجيح. لماذا؟ لأن هنا تضاد. طب هترجح إزاي؟ لا بد من دليل يرجح لك المسألة. طب هنجيب دليل منين؟ عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة المستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضك. إذن القرء هنا هو الحيض. لا حرج أن نجمع بين كل هذه الأقوال. قال تعالى وكأسا دهاقا. الكأس هنا هي كأس ليه؟ الخمر. طبعا من شرب خمر الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. فخمر الدنيا تسكر، أما خمر الآخرة ليست بمسكر. ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فليس العسل كالعسل، وليس اللبن كاللبن، وليس الخمر كالخمر. شتان شتان بين خمر الدنيا وخمر الآخرة. فالكأس هنا كأس الخمر، وربما يكون كأس للخمر وغيره، لأن الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قال الله تعالى وكأسا دهاقا. وكأسا إيه؟ دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. الضمير هنا يرجع إلى ماذا؟ لا يسمعون فيها، فين؟ أحسنت، في الجنة. لا يسمعون فيها، إن الضمير يرجع إلى الجنة، فالمعنى لا يسمعون في الجنة. إذن إن خمر الآخرة لا تسبب لأهلها وشاربيها ذهاب العقل الذي يحدث معه للشتم والسباب، بدليل قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اللغو اللي هو الايه؟ الكلام الذي لا فائدة فيه، وقيل هو الكلام الباطل، وقيل هو السب والشتم. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. كذابا أي تكذيبا لبعضهم، تكذيبا من بعضهم لبعض، لا يكذب بعضهم بعضا. وقال بعض المفسرين كذابا أي إثما، كما في قول الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. التكذيب هنا الإثم على قول بعض المفسرين. قال الله عز وجل لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا أي كلاما باطلا لا خير فيه، ولا كذابا أي لا كذبا، فلا يكذبون ولا يكذب بعضهم بعضا. لماذا؟ لأنهم على سرر متقابلين، قد نزع الله ما في صدورهم من غل وجعلهم إخوانا. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. قال تعالى: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. من باب الأمانة، من العلماء من قال إن الضمير يعود هنا إلى الخمر، لا يسمعون فيها. منهم من قال يعني في الجنة، ومنهم من قال فين؟ في الخمر، يعني لا يسمعون أثناء شربهم للخمر لغوا ولا كذاب، فلا تسبب لهم الخمر ذهاب العقل الذي يصحبه الإيه؟ اللغو والتكذيب والسباب والشتم. يبقى من العلماء من قال الضمير يعود إلى الجنة، ومنهم من قال الضمير يعود إلى الخمر. قال الله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، أي أنهم يجزون بهذا جزاء من من؟ من الله سبحانه وتعالى، يجزون على أعمالهم الحسنة التي عملوها في الدنيا واتقوا بها محارم الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، حسابا أي كافيا، مأخوذة من الإيه؟ الحسب، وهو الكفاية، أي أن هذا الكأس كأس كاف لا يحتاجون معه إلى غيره لكمال ذاته وتمام منفعته، جزاء من ربك عطاء حسابا، أي عطاني كافيا بل وزائدا على أعمالهم التي عملوها في الدنيا. وقيل محاسبة لهم على أعمالهم في الدنيا، جزاء من ربك عطاء حسابا. ثم قال الملك سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، فالله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء، كما قال جل وعلا: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. فهو رب السماوات السبع الطباق، ورب الأرض وهي سبع. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. المثلية هنا الراجح أنها مثلية العدد، مثلية عددية، كما أن السماوات سبع فإن الأرض أيضا سبع، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. وما بينهما أي ما بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة، زي إيه؟ كالغيوم والسحب والأفلاك وغير ذلك مما نعلمه ومما لا يعلمه إلا الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. لا يملكون منه خطابا أي لا يقدر أحد على مخاطبة الملك إلا إذا أذن له. وقال بعض العلماء: أي لا يملكون أن يسألوه إلا فيما أذن لهم فيه، لا يملكون أن يخاطبوا الملك سبحانه وتعالى إلا فيما أذن لهم فيه، كما قال جل وعلا: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والضمير في قوله لا يملكون منه خطابا راجع إلى من؟ قال بعض المفسرين إلى المشركين، ومنهم من قال راجع إلى المؤمنين لعلمهم بأن الله عدل لا يجور، فلا يترك شيء لهم يتكلمون فيه. وصابوا في ذلك، والله تعالى أعلم، أنه إيه؟ عام. فأهل السماوات والأرض جميعهم لا يملكون عنده خطابا، لعموم قوله تعالى لا يملكون منه خطابا، أي أهل السماوات والأرض جميعهم لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الروح هنا هو من؟ جبريل عليه السلام. والدليل على ذلك قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وعلى ذلك فقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة من باب عطف إيه عليه؟ يوم يقوم الروح والملائكة، أحسنت، من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف الملائكة على جبريل عليه السلام. جبريل داخل فيهم، فعطفت الملائكة على الروح وهو جبريل عليه السلام. قال الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا. من باب الأمانة من العلماء من قال الروح خلق من خلق الله على صورة بني آدم، ورجح هذا القول الطبري شيخ المفسرين رحمه الله تعالى في تفسيره، فقال والصواب من القول أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أن خلقه لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح، والروح خلق من خلقه، وجائز أن يكون بعض هذه الأشياء التي ذكرت، والله أعلم أي ذلك هو، ولا خبر بشيء من ذلك أنه المعني به دون غيره يجب التسليم له، ولا خبر بشيء من ذلك أنه المعني به دون غيره يجب التسليم له، ولا حجة تدل عليه، وغير ضائر الجهل به. يعني عاوز يقول هذا علم ينفع وجهل لا يضر، والمهم سواء جبريل عليه السلام أو خلق من خلق الله على صورة بني آدم. قال الله عز وجل يوم يقوم الروح والملائكة صفا. صفا تحتمل وجهين، الوجه الأول أنهم يقومون فيصفون صفا إيه؟ واحدا. والمعنى الثاني أنهم يصفون صفوفا على حسب المراتب والمنازل، كما قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وكما قالت الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فصفا معناها إما إيه؟ يصطفون صفا واحدا أو إيه؟ صفوفا على حسب المراتب والمنازل. وعندنا حديث في هذا تنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالخلق، ثم ملائكة السماء الثانية من ورائهم، ثم الثالثة والرابعة والخامسة، وهكذا صفوفا لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون ملائكة ولا غيرهم، كما قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. اللهم سلم يا رب سلم. إلا من أذن له الرحمن. أذن له بماذا؟ بالكلام، فإنه يتكلم كما أذن له. وقال صوابا، وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هنا قد يسأل سائل فيقول: كيف نوفق بين هذه الآية وبين قول رب العالمين جل وعلا على لسان المشركين لما كذبوا فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين؟ كيف نجمع بين الآيتين؟ الجمع بينهما، قال العلماء: مواقف القيامة تتعدد، فأحيانا يتكلم أهل الشرك كي يسمعوا ما يسيئهم، وأحيانا لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فلما يرى أهل الشرك أهل الإيمان وقد غفر لهم يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. ولكن في مواطن أخر لا يتكلمون إلا بالذي فعلوه، كما قال تعالى: ولا يكتمون الله حديثا. فالجمع بينهما أن مواقف القيامة متعددة. إذا تكلم أهل الشرك فأحيانا يتكلمون كي يسمعوا ما يسيئهم، وأحيانا لا يتكلمون ولا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فلما يروا أن أهل الإيمان غفر الله لهم فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. قال الله عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يعني وقال صوابا؟ قال صوابا أي قال قولا صوابا موافقا لمرضاة الله سبحانه، وذلك بالشفاعة. إذا أذن الله لأحد أن يشفع، شفع فيما أذن له فيه على حسب ما أذن له. ذلك اليوم الحق، ذلك الذي أخبرناكم عنه هو اليوم الحق، والحق ضد الباطل، الحق ضد الباطل. قال تعالى: ذلك اليوم الحق، أي أن هذا اليوم هو اليوم الحقيقي الذي يستحق أن يقال له يوم، ففيه تبلى السرائر وتنكشف الضمائر ويبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور ويظهر وينتصر فيه كل حق ويزهق فيه كل باطل. ذلك اليوم الحق. قال بعض المفسرين: الحق وجوده، الحق وقوعه، ذلك اليوم الحق يقوم فيه العدل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي من شاء عمل عملاً يؤوب به إلى الله ويرجع به إلى الله، وذلك العمل الصالح الموافق لمرضاة الله سبحانه. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً. قيدتها آية أخرى في سورة التكوير، وهي قول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني أننا لنا الخيار فيما نذهب إليه، لا أحد يكرهنا على شيء، لكن مع ذلك خيارنا وإرادتنا ومشيئتنا راجعة إلى من؟ الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإنما بين الله ذلك في كتابه من أجل ألا يعتمد الإنسان على نفسه وعلى مشيئته، بل يعلم أنها مرتبطة بمشيئة الله، حتى يلجأ إلى الله في سؤال الهداية لما يحب ويرضى. لا يقول الإنسان أنا حر، أريد ما شئت وأتصرف كما شئت. نقول الأمر كذلك، لكنك مربوط بإرادة الله سبحانه وتعالى، بدليل قوله تعالى بعدها: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يعني خوفناكم من عذاب قريب، وهو يوم القيامة. يوم القيامة قريب، لو بقيت الدنيا ملايين السنين فإنه قريب. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فهذا العذاب الذي أنذرنا الله تعالى به قريب، ليس بين الإنسان وبينه إلا أن يموت، ليس بين الإنسان وبين هذا العذاب إلا أن يموت. والإنسان لا يدري متى يموت، قد يصبح ولا يمسي، أو يمسي ولا يصبح. ولهذا كان علينا أن نحزم في أعمالنا، وأن نستغل الفرصة قبل فوات الأوان. أخي الحبيب، ما مضى من العمر وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته، وكأنه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته. قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تلا بعض السلف هذه الآيات وبكى وقال: إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. فيا أبناء العشرين، كم مات من أقرانكم وتخلفتم. يا أبناء الثلاثين، أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم. يا أبناء الأربعين، ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم. يا أبناء الخمسين، أنتم زرع قد دنا حصاده، تنصفتم المئة وما أنصفتم. يا أبناء الستين، هلموا إلى الحساب، أنتم على معترك المنايا قد أسرفتم. يا أبناء السبعين، ماذا قدمتم وما أخرتم. يا أبناء الثمانين، لا عذر لكم، ما الذي غرك من الدنيا؟ هل تعلم أنك تبقى أو تبقى لك؟ أين دارك الفيحاء؟ أين رقاق ثيابك؟ أين طيبك وأين بخورك؟ أين كسوتك لصيفك وشتائك؟ فتزود من الدنيا. قال الله جل وعلا: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، أي خوفناكم من عذاب قريب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، فهذا العذاب هو عذاب يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وهذه الآيات تدل على قرب الساعة. قال الله جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، أي وما يدريك لعل ساعتك تكون الآن، ولا تخرج من المسجد إلا إلى المقبرة، لعل ساعتك تكون بعد ساعة أو ساعتين أو شهر أو شهرين، لعل الساعة تكون قريبا. قال الله عز وجل: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، كما قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوه. قال الله عز وجل: ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي قال لا إله إلا الله في الدنيا، أو كان من المسلمين الذين قالوا في دنياهم قولا صوابا. ذلك اليوم الحق، وهو يوم القيامة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي من شاء من العباد اتخذ إلى ربه مرجعا حسنا. وهذا المآب الحسن يكون بالتصديق باليوم الآخر الذي قال الله فيه: ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ويكون أيضا بالأعمال الصالحة، فقد روى الطبري بإسناد حسن عن قتادة قال: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي اتخذوا إلى الله مآبا بطاعته وما يقربهم إليه. وقال بعض العلماء: مآبا أي سبيلا وطريقا. طبعا هذه الآية وإن كان ظاهرها التخيير، إلا أنها أقرب إلى الحث والتهديد. فمن شاء ظاهرها التخيير، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إن كان ظاهرها التخيير ولكنها أقرب إلى الحث والتهديد، بدليل قوله تعالى بعدها: إنا أنذرناكم، أي حذرناكم وخوفناكم. هذا يذكرنا تماما بقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال بعدها إيه؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فهذه الآيات إن كان ظاهرها التخيير، لعوز يؤمن يؤمن ولعوز يكفر يكفر، ولكنها أقرب إلى الإيه؟ التهديد، بدليل ما جاء بعدها من وعيد وتهديد وتحذير من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى هنا: ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ثم قال بعدها: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، وهو عذاب يوم القيامة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. أي امرئ ينظر ما قدمت يداه، هل المؤمن أم الكافر؟ قال بعض المفسرين إن المراد بالمرء هنا المؤمن. روي ذلك من عدة طرق عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، نقل ذلك الطبري في تفسيره عن الحسن، ويتأيد هذا القول بدلالة ذكر الكافر بعد ذكر المؤمن. يعني قال تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الايه الكافر. فقال الحسن وغيره من اهل العلم اذا المرء هنا الايه المؤمن. ثم قال تعالى بعدها ايه ويقول الكافر يعني المرء الكافر، يبقى المراد بالمرء الاولانية الايه المؤمن. هذا قول الحسن. وقال بعض المفسرين إن المراد بالمرء هنا أعم من المؤمن، فكل امرئ ينظر ما قدمت يداه، وعند ذلك يحدث الافتراق، فالمؤمن يقول هاء مقرأوا كتابية، والكافر يقول يا ليتني كنت ترابا. وهذا هو الراجح، أنها أعم من المؤمن، فكل امرئ ينظر ما قدمت يداه. هذه الآية الكريمة تذكرنا تماما بقوله تعالى في سورة النساء يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وتذكرنا بقوله تعالى في سورة الحاقة يا ليتها كانت القاضية. فهنا قال تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني لم أخلق، ليتني لم أبعث. إذا رأى البهائم التي يقضي الله تعالى بينها ثم يقول كوني ترابا فتكون ترابا، يتمنى أن يكون كالبهائم، يا ليتني كنت ترابا. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى سنبدأ في سورة النازعات من الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، وقبل صلاة المغرب بساعة نبدأ درس الفقه، فبنشرح الفقه قبل المغرب بساعة، والتفسير بين المغرب والعشاء في كل أربعاء. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام نسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.